بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ابن قتيبة من أوعية العلم كما قال فيه الذهبي، فقد كتب في علوم شتى، وكتبه المطبوع منها والمخطوط تشهد له بسعة الثقافة وعمق الفكرة وصدق النية والعمل، وآثاره تدل عليه، فقد ألف في اللغة والأدب والشعر، ومن كتبه في هذا الفن كتاب أدب الكاتب، وكتاب عيون الأخبار، وكتاب المعارف، وكتاب الشعر والشعراء، وكتاب المسائل والأجوبة في الحديث واللغة. وله مؤلفات في الحديث، منها كتاب غريب الحديث وتأويل مختلف الحديث، وله مؤلفات في علوم القرآن، منها كتابه تأويل مشكل القرآن، وغير هذا من المؤلفات كثير. لذلك اعتبر العلماء ابن قتيبة فقيه الأدباء وأديب الفقهاء، وهو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، إذ يعتبر ابن قتيبة خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ كان خطيب المعتزلة. أما اسمه ونسبه وولادته ووفاته، فيذكر المترجمون له أن ابن قتيبة هو عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري المروزي الكوفي البغدادي أبو محمد. ولد في الكوفة سنة 1320 هجرية في أواخر خلافة المأمون، ولذلك قيل في نسبته الكوفي. ونسب إلى بغداد فقيل البغدادي، لأنه نشأ في بغداد، وقد كانت بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية وموطن الأعلام من الفقهاء والمحدثين بخاصة. ونسب إلى مرو لأن أصل أسرته منها فقيل المروزي، وقد خرجت مرو أفذاذ العلماء والمحدثين. ونسب إلى الدينور لأنه ولي القضاء فيها وهو ليس من أهلها. ويعتبر ابن قتيبة من علماء القرن الثالث الهجري، حيث توفي سنة 76 و200 هجرية. تتلمذ ابن قتيبة لطائفة من أعلام عصره، منهم والده مسلم ابن قتيبة، وابن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء، وإسحاق ابن راهوي وهو إمام جليل في الفقه والحديث، صاحب الشافعية وناظرة، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل، الذي قال عنه: لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرا. ومن الذين أثروا في ثقافة ابن قتيبة اللغوية أبو حاتم السجستاني والأصمعي، بل كان ابن قتيبة تلميذا للجاحظ في مطلع حياته، ولعله تأثر به. ثم هاجم ابن قتيبة الجاحظ في كتابه تأويل مختلف الحديث دفاعا عن السنة والحديث النبوي. وقد انفتح ابن قتيبة على ثقافات الشعوب الأخرى، فقرأ علوم الهنود واليونان، وقرأ التوراة والإنجيل. ولقد هضم ابن قتيبة هذه الثقافات وتلك العلوم، وأعانه على ذلك أنه كان يمتلك فكرا منظما ونفسا صافية وبيانا ساحرا وهمة عالية وشخصية تمتاز بالأصالة وحب التجديد. واتسم ابن قتيبة كذلك بالدقة والفصاحة والسلاسة وبالمنهج العلمي، وهو منهج يقوم على الاستقراء والتجربة والبحث واستخلاص النتائج بعد المشاهدة والخبرة. وقليل أولئك الذين اتجهوا هذا الاتجاه من أبناء عصره. وهذا بدوره ميز أسلوب ابن قتيبة في مؤلفاته بالبساطة والخلو من التعقيد والتكلف والوضوح. تعرض الدارسون لعقيدة ابن قتيبة وبسطوا القول في صدقه ودينه، لأن ابن قتيبة كما هو معروف خاض معركة الجدل الكلامي في مسألة خلق القرآن، وناله ما نال غيره من أهل الحديث انتصارا للحق ودفاعا عن قواعد هذا الدين. فوضع ابن قتيبة جملة من الكتب في الرد على القائلين بخلق القرآن، وتحدى الملاحدة وأهل الشرك، ورد عليهم في كتبه ردا فاضحا كاشفا. ومع ذلك لم يخلو ابن قتيبة من أناس نسبوا إليه بعض التهم، وهي تهم باطلة جملة وتفصيلة، وذلك لأنها لو صحت لظهرت آثارها في مصنفاته ومؤلفاته، ولنقلها الذين ترجموا له من أمثال الذهبي والخطيب البغدادي وابن الجوزي، بل أجمع معظم المؤرخين والمحدثين على صدقه وسلامة عقيدته وسلامة منهجه، بل اتفقت كلمتهم على أن ابن قتيبة ثقة في دينه وعلمه، صادق في روايته. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المجاهد رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700 هجرية، يصفه بأنه خطيب أهل السنة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في تفسيره لسورة الإخلاص أن الإمام أحمد بن حنبل يذهب إلى أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه، ثم عقب على ذلك بقوله: وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة، منهم ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما. وابن قتيبة من المنتسبين إلى الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، ومن المنتصرين لمذاهب السنة المشهورة، وله في ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب التحديث بمناقب أهل الحديث: ابن قتيبة أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء، أجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا، له زهاء 300 مصنف، وكان يميل إلى مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وكان معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر المروزي، وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة فهو متهم. ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه بعد القرآن الكريم والسنة النبوية لا خير فيه. ويقال إن ابن قتيبة لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، وإن ابن قتيبة خطيب أهل السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحرف. ثم ناقش ابن تيمية رحمه الله ابن الأنباري في رده على ابن قتيبة فقال: إن الأنباري ليس أعلم بمعاني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة، ولا أفقه في ذلك، وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة، ولكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة. انتهى. وقال الخطيب البغدادي: إن ابن قتيبة صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة، وكان ثقة دينا فاضلا. وقال الجاحظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية: ابن قتيبة النحوي اللغوي صاحب المصنفات الكثيرة البديعة والمفيدة المحتوية على علوم حجة نافعة، أحد العلماء والأدباء والحفاظ والأذكياء، وكان ثقة نبيلة. تلك هي بعض آراء العلماء الأقدمين في ابن قتيبة، وغيرهم كثير تشهد له بأنه كان ثقة فاضلا وأديبا كبيرا وعالما جليلا. أما أولئك الذين اتهموا ابن قتيبة فإن اتهامهم لا يخلو من الهوى والغرض أو الحقد والحسد، ولقد أراد الله تعالى أن يصل إلينا كثير من كتب ابن قتيبة، نقلها إلينا اثنان من ذريته اشتغلا بالحديث والفقه والأدب. أما الأول فهو ولده أحمد أبو جعفر، وهو أحد رواته، قيل كان يحفظ كتب أبيه كما يحفظ السورة من القرآن. ولد ببغداد وبها نشأ، ثم انتقل إلى مصر فولي قضاءها، وكان مجلسه بمصر عامرا بالعلماء والفضلاء، يغشاه أهل الأدب والعلم والفقه، وكان يحدث بكتب والده. أما الثاني الذي روى كتب ابن قتيبة فهو حفيده عبد الواحد بن أحمد. وفي حديث آخر بإذن الله سأتناول بعض مؤلفات ابن قتيبة التي صنفها خدمة للسنة النبوية ودفاعا عنها وردا على المتشككين والمغرضين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.